بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية للشيخ البراك حفظه الله. موضوع درس اليوم هو بيان تناسب الصفة للموصوف بدءا من الصفحة ذات الرقم 73 و200 وما بعدها. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ففي هذه الصفحة فيه إشارة وبيان، هذا يعني مناسبة الصفة للموصوف. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: الصفة تناسب الموصوف الخالق أو المخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. هنا يعني صفاتنا، أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام. الواو هنا يعني ليست للمغايرة، إنما عطف بيان أعيان وأجسام في نفس الأمر، وفي نفس الأمر هي أبعاد لنا كالوجه واليد، وهذه صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال ولا تقوم بنفسها. ومنها ما هي معان وأعراض، والعرض لا يبقى زمانين، لكنها معاني نعم قائمة بالموصوف، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. هذه معاني وأعراض. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ها سجل. اللهم صل وسلم وسلم. ايش الاشكال اللي حصل عندك؟ ما هو الاشكال الذي حصل عندك؟ اي هو لما يقول الشيخ هي اعيان واجسام، الجسم او عين واحد، هذا القصد بالعطف. وهي ابعاض لنا اي اجزاء لنا. الوجه جزء، إيه خلاص واضح الكلام. أقول واضح، والشيخ فهد يعيد من أول علشان يرسخ في الذهن إن شاء الله. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام: وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. المعاني والأعراض أو العرض كما يقول المناطق هو لا يبقى زماني، عرض يجي يعرض ويذهب، والسمع كذلك هو معنى، يعني ليس جزء إنما هو معنى قد يأتي وقد يزول. أي نعم. مقابله الأجزاء، الوجه واليدين أي نعم. فما أضيف من هذه الأوصاف يناسب المضاف إليه، يناسب المضاف إليه. أي نعم. نعم. قال: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. أي نعم. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم. طيب التمثيل هنا، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، تمثيل يتناول ماذا؟ معنى. ايش يقول اخونا هذا؟ يعني يقول لأن ما أحد من المسلمين قال إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه، في حق الرب سبحانه وتعالى مثل مفهومه في حقنا. ها؟ يعني أنه مفهومه في حق الرب يأخذ خصائص الرب، كمال المطلق. أين؟ ومفهومه في حقنا يأخذ خصائص النقص، نقص البشر. نعم. شوف الكمال جيد. نعم. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهرا وأن يكون ظاهره غير مراد. إيه لما ربنا عز وجل وصف نفسه بأن خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، بل ظاهره مراد، خلق ذلك بيديه سبحانه وتعالى، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. يعني ليست اليدين مثل اليدين. نعم. ليست اليدين مثل اليدين، بل يدي الله عز وجل تناسب خصائصه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين. أحسنت. نعم. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. نعم. وليس المنسوب كالمنسوب. نعم. ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. نعم. شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء. الرؤية هي رؤية رؤية الناس. نعم. شبه رؤيتهم برؤيتهم، ولم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه القمر بالله ولا الله بالقمر. أي نعم. إنما شبه الرؤية بالرؤية، وكل من الرؤيتين هي رؤية الناس تناسب خصائصهم. نعم. الرؤية، الكلام في الرؤية الحين، الكلام في الرؤية، لا يخطر ببالك يعني نفث من الشيطان. المسألة ليست مسألة البعد. أي نعم. بل الرب قريب سبحانه وتعالى. اربعوا على أنفسكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق راحل الجمل اللي هو راكب أقرب الله، ونحن أقرب إليه من حبل وريدك. يشير للوريد، هذا يشير للآية الثانية. نعم. لا، مسألة الرؤية بالرؤية بس. القمر والشمس أي نعم هي في السماء، وقد يعني يقول بعض العلماء أنها في داخل السماء المبنية، وبعضهم نعم يرى أنها في العلو، لأن العلو المطلق يقال له سماء. ولهذا بعض المحققين مثل الشيخ ابن باز والشيخ في المعاصرين الشيخ ابن عثيمين يعني ذكروا أنه في الإمكان الوصول إلى القمر، يعني أنه في الإمكان الوصول إلى القمر. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله له رسالة في الموضوع، في هذا الموضوع، ما أدري اسمها، يعني على كل حال ستمر علينا إن شاء الله رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز، ورسالة أيضا الشيخ ابن عثيمين. أي نعم، يقول الشيخ ابن باز له رسالة اسمها الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب، يعني أنها ليست في السماء المبنية. وقد عاصرت شيخا يرد على الشيخ ابن باز يعني يرى هذا الشيخ أن القمر والشمس داخل السماء المبنية، والسماء المبنية محفوظة لا يمكن أن ينفذ منها أي نعم أحد. فحتى المناظرة حضرتها في مسجد العزيزية في الطائف لما قام الشيخ ابن باز يعظ، اعترض له هذا الشيخ رحمهم الله كلهم، مضوا ونحن في ساقتهم، نسأل الله حسن الختام. أي نعم، فلا يزال هذا محل أخذ ورد، هل صحيح يعني وصلوا إلى القمر أو شبه لهم فيه يعني كلام. على كل حال الشيخ عبد العزيز يرى أن يمكن الصعود إلى القمر، وكذلك الشيخ ابن عثيمين له رسالة حول الصعود إلى القمر. فهذا شيء على كل حال لا ينفى ولا يثبت، وإنما ينظر في الأدلة. أين؟ قال الشارح: وبيان ما تقدم من أن ظاهر جميع نصوص الصفات مراد، وأن الظاهر هو صفاته، الضمير يعود على ماذا؟ الله سبحانه، على الله سبحانه وتعالى. نعم، ظاهرها مراد لكن كما يليق بجلاله، ليس الظاهر هو المعنى الفاسد، بل الظاهر الذي لا يقتضي تمثيلا ولا نقصا ولا عيبا، بل يقتضي الكمال المطلق اللائق بالله عز وجل. نعم، وأن الظاهر هو ما يليق بالله تعالى ويختص به كما هو قول أهل السنة والجماعة. مما يبين هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان، أي متعينة متشخصة. أعيان يعني متعينة مشخصة، الوجه متعين مشخص. نعم، وأجسام، والجسم هو الشيء الكثيف كالبدن. وهي أبعاض لنا، أي بعض منا، تقول يد الإنسان بعضه ووجهه بعضه أو بعض منه. نعم، جزء. نعم، ومن صفاتنا ما هي معان وأعراض، أي معنوية لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة. ولم يقل المسلمون لما أخبر الله تعالى عن نفسه بأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، بل قالوا المثلية والتماثل في الأخذ الخصائص، مفهومه في حق الله يعني يأخذ خصائص الله، مفهومه في حقنا يأخذ خصائصنا، وأخص خصائص الله الكمال والغنى، وأخص خصائصنا الفقر والحاجة والنقص. أي نعم، قال: بل قالوا إن ظاهر ذلك مراد، لأن مفهومه في حقه ليس كمفهومه في حقنا، فصفاته لا يقال لها أعراض، لأن العرض هو الذي يعرض ويزول. لا يبقى زمانين، العرب لا يبقى زمانين، ولا يقال لها أبعاض لأن ذلك يشعر بالتجزؤ. ومن نزه الله تعالى عن الأعراض والأبعاض من نفات الصفات فلا بد من مواجهته بالاستفصال، يعني يطلب منه الاستفصال، ماذا تريد ماذا تريد؟ فإن كان يريد تنزيه الله عن المعنى الفاسد قلنا حق، وإن كان يريد نفي المعنى الحق قلنا لا، إرادتك يعني فاسدة. نعم. كما تقدم في حكم الألفاظ المجملة في القاعدة الثانية. كذلك لما أخبر الله أنه خلق الألفاظ المجملة تحتمل حق وباطل، مثل الحيز يعني كما في القاعدة الثانية، مثل الجهة. إذا قال الله ليس في جهة قلوا تعال وش تقصد بالجهة؟ إن كان يقصد العلو أنا أقول الله في العلو، ما نقول في جهة، الله في العلو. كنت تقصد بقولك الجهة تقصد العلو فأنت تنفي العلو، تنفي صفة الله الذاتية. وإن كان يقصد بالجهة يعني أن جهة أو مخلوقة نعم تحوزه أو تحوطه سبحانه وتعالى، فالله أعلى وأجل من أن يحيط به مخلوق. أين؟ أو الحيز مثله كذلك، ماذا تقصد بالحيز؟ تقصد أنه مباين للمخلوقات فالله مباين لخلقه، أم تقصد أنه منحاز في داخل المخلوقات فالله أعلى وأجل؟ أين؟ وهكذا الألفاظ المجملة. ولهذا اليهود دائما أو الخبثة الشياطين في معاهداتهم النصوص يجعلونها ألفاظ محتملة بحيث يفسر كل منهم يفسر على هواه. أي نعم. حتى في النص الإنجليزي ولا في النص العربي يعني تجد النصوص مختلفة في مدلولها، وهذا من لعبهم وشيطنتهم. فالإنسان في عقيدته لابد أن يستند على الكتاب والسنة، لأن ألفاظ الكتاب والسنة معصومة، معصومة في المعنى ومعصومة في الإرادة في المراد. نعم. قال وقال وكذلك لما أخبر الله أنه خلق آدم بيديه لم يجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا وهو التمثيل، فلما كان هذا الظن وهذا المفهوم منتفيا لم يقل المسلمون إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، بل قالوا إن ظاهره مراد، لكن اللائق الظاهر اللائق بالله عز وجل. نعم. لأن ظاهرها هو ما يليق بالله تعالى من الوصف الذي يناسبه، فكما أن للمخلوق صفة تناسبه فلله تعالى صفة تناسبه. نعم. وإذا كانت ذات الله تعالى ليست مثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. نعم. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحدى فيها حلوى. إذا قال كيف نزل كيف ينزل قل له كيف هو، يقول لا أدري لا أعلم. كيف تطالبني؟ نعم، لأن معرفة حقيقة الصفة متفرعة عن معرفة حقيقة الموصوف، فإذا كنت لا تعرف كيف هو كيف تطلب مني أن أعرف كيف صفته؟ لكن معنى النزول من حيث المعنى اللغوي معروف. أي نعم. ونزول الله عز وجل يليق بجلاله، لا يقتضي سفولا أن بعض المخلوقات تكون فوقه، لا، كذا مثل استواء على العرش لا يقتضي حاجته للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام يعني دائما نكرر هذه العبارة عنه، من ظن أن العرش يقله من حاجة أو أن السماء تظله إذا نزل، من ظن أن العرش يقله أو أن السماء تظله فهو أجهل من حمار أهله. نعم. يعني عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهذه خصيصة من خصائص الله عز وجل لا تكون لغيره. قريب في علوه، عال في دنوه. نعم. وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقوله: وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. المنسوب هو الصفة، والمنسوب إليه هو الموصوف، أي ليست الصفة المنسوبة إلى الله كالصفة المنسوبة إلى المخلوق، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، أي وليس الخالق الذي تنسب إليه صفاته كالمخلوق الذي تنسب إليه صفاته. واستشهد الشيخ هنا بحديث الرؤية، وقد ذكره بمعناه، وقد جاء بألفاظ كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، الحديث. فالرؤية والرائي في الموضعين في الحديث متعلقة بالمخلوق. الرؤية والرائي في الموضعين في الحديث متعلقة بالمخلوق. إنكم سترون ربكم، هذه رؤية ورائي، كما ترون هذا القمر. الرؤية والرائي في الموضعين، رؤية الله ورؤية القمر، متعلقة بالمخلوق. تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. نعم. وإذا شبه الرؤية بالرؤية فرؤية المؤمنين لربهم تشبه رؤيتهم للشمس صحوا والقمر ليلة البدر، من حيث أولا الجلاء والوضوح وعدم الخفاء، ثانيا أنها رؤية من العلو، وفيه رد على الأشاعرة القائلين بأنه يرى لا في جهة. بأنه يرى لا في جهة، هذا كلامهم وهو خطأ، لكن يرى، يرى يعني في العلو سبحانه وتعالى، هو في العلو، يرى في العلو. والغريب يعني قبل أيضا عشرات السنين في مكة كنا في درس أحد علماء اليمن يعني يريد أن يستدل بعقيدة الأشاعرة يرى لا في جهة، كان مثل التلفزيون تظهرك الصورة، صورة الشخص، فأنت تراه لا في جهة. سبحان الله العظيم، من جاك للتلفزيون إلا من جهة؟ أي نعم. فالشيطان يعني متطور مع الناس يلبس لهم الشبه. على كل حال، من جهة العلو. نعم. ثالثا الرؤية من غير إحاطة. من غير إحاطة. نعم. أما المرئي فالمذكور أولا هو الله تعالى، والمذكور ثانيا هو القمر. ولا يقصد في الحديث تشبيه المرئي بالمرئي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ولهذا قال الشيخ تعليقا على هذا الحديث: فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. قال: المحاذير المترتبة على توهم التشبيه في صفات الله أو بعضها. المحاذير المترتبة على توهم التشبيه في صفات الله أو بعضها. نعم، هذه القاعدة الرابعة. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه جعل ذلك هو أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة. ذلك الإشارة تعود على ماذا؟ التمثيل. على التمثيل. نعم. بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله من غير تمثيل. نعم. فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلام أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. بسم الله العفو والعافية. نعم. قال: تقدم في القاعدة السابقة أن ظاهر نصوص الصفات مراد، وهو ما يليق بالله تعالى ويختص به من صفات الكمال، وأن الزعم بأن الظاهر غير مراد باطل، فإن جعل الظاهر هو التمثيل فهو مبطل من حيث ظن أن ذلك هو ظاهر النصوص، وإن أثبت الصفات على ما يليق بالله تعالى أو جعل الظاهر الذي هو ما يليق بالله من إثبات الصفات تمثيلا فهو مبطل من حيث نفي الظاهر اللائق بالله تعالى. من حيث نفى الظاهر اللائق بالله تعالى. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة التي سيتكلم عليها المؤلف هنا، ومدارها عن إذا قلت من حيث نفي الظاهر صحيح، لكن إذا قلت من حيث نفى الظاهر هذا هو الصحيح. من حيث نفى هو الظاهر مفعول به. نعم. صلى الله عليه. قال: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة التي سيتكلم عليها المؤلف هنا، ومدارها عما يترتب عليه توهم التشبيه في صفات الله تعالى، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين. هذا التنويع الذي ذكره المؤلف راجع إلى تنوع الناس في توهم التمثيل، فمنهم من يتوهم ذلك في كل الصفات كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من يتوهم ذلك في كثير منها أو أكثرها كالأشاعرة ونحوهم. ثم إن هذا المتوهم يريد أن ينفي تلك الصفات التي فهم منها التمثيل، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير، وهي أنواع من الإلحاد في أسماء الله وآياته. أحدها ظنه واعتقاده أن ظاهر نصوص الصفات مماثلة صفات الله لخلقه، فجعل مدلول كلام الله الكفر والضلال. الثاني أنه لما اعتقد أن ظاهر النصوص التمثيل ونفى الصفات من أجل ذلك عطل النصوص عما دلت عليه من الحق الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها. وهذان المحذوران يتعلقان بالنصوص الشرعية، فقد جمع فيهما بين التعطيل والتمثيل. الثالث أنه ينفي عن الله تعالى صفات كماله بغير علم، فيعطل الرب عما يجب له من صفات الكمال. الرابع أن تعطيله ذلك يؤول به إلى وصف الله تعالى بنقيض صفاته، فيصفه بصفات الجمادات والناقصات أو المعدومات والممتنعات. وهذان المحذوران يتعلقان بصفات الرب تعالى، وهذه الأربعة كلها محذورة وتنافي تعظيم الله تعالى وتعظيم كلامه، وكل واحد من هذه الأربعة كاف في بيان فساد مذهب المعطلة. ثم إن الشيخ بعد أن فصل هذه المحاذير ذكرها مجملة مبينا أنها من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته، وذلك في قوله: فيكون قد عطل صفات الكمال إلى آخره. فقوله فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات فيه ذكر للثالث والرابع، وقوله وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات فيه ذكر الثاني ثم الأول، وقوله فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيه إجمال لتلك المحاذير بعد إجمال، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. وقد ذم الله تعالى الملحدين في أسمائه وآياته، قال الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال إبطال توهم التشبيه في وصفه تعالى بالاستواء على العرش. مثال ذلك أن النصوص كلها مثال ذلك يعني الوقوع في المحاذير إشارة أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فبطريق العلم به فطريق العلم به هو السمع. يعني العقل ما يدل على يعني على الاستواء الذي هو علو خاص بالعرش، إنما يدل على يعني العقل يدل على علو الله عز وجل المطلق الموافق للسمع. نعم، وعرفنا استواء الله على العرش عن طريق السمع عن طريق الخبر الوحي. نعم. قال وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، أي مثال ما وقع فيه توهم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه، أن النصوص الشرعية قد تضافرت وتنوعت بوصف الله تعالى بالعلو على المخلوقات والاستواء على العرش. وهناك فروق بين الاستواء على العرش والعلو، وهي أن العلو ثابت بالعقل والسمع، وأما الاستواء فطريق العلم به هو السمع. ثانيا أن العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فصفة فعلية. ثالثا صفة فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، ثم للتراخي بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. نعم، وهو سبحانه وتعالى متصف بالعلو ذاتيا. نعم، ثم استوى على العرش، استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه عاليا عليه العلو الخاص، وإن كان عاليا عليه العلو العام. نعم، أن العلو عام على جميع المخلوقات، أي أن الله تعالى عال على جميع المخلوقات، وأما الاستواء فهو خاص بالعرش. ولم يأتي فيك في الكتاب ولا في السنة وصف الله تعالى بأنه لا داخل العالم ولا خارجه. بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، كما يقوله بعض نفاة العلو من المعطلة، لأن هذا قول باطل ممتنع. قال شيخ الإسلام فيظن المتوهم أن الذي لا يصف الله عز وجل بالعلو وبالاستواء على العرش لا تقع عبادته لله، إذا كان يصلي ويصوم ويزكي مراده بالصلاة والصوم والزكاة ماذا؟ يعني إذا كان لا يعتقد علو الله عز وجل، ولهذا بشر المريسي الضال إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، ما عنده فرق بين السفل والعلو، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال شيخ الإسلام فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. تعالى الله. نعم. فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا القول، أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. وش الفرق بين القعود والاستقرار والاستواء؟ إذا كانت الحاجة داخلة في الاستواء فهي داخلة في القعود والاستقرار، وإذا كانت الحاجة منتفية في الاستواء فهي منتفية في القعود والاستقرار. نعم. أي يظن هذا المتوهم أن الله تعالى إذا وصف بالاستواء على العرش لزم أن يكون استواؤه كاستواء المخلوق على الفلك والأنعام، ومعلوم أن استواء المخلوق على غيره يكون محمولا ومعتمدا على ما تحته من سفينة أو سيارة أو غير ذلك. فلو غرقت السفينة أو عثرت الدابة لخر من فوقها، من فوقها؟ لا، لخر من فوقها، لأنه تبع لها، لأنه محتاج لها. نعم. فهذا المتوهم ظن أنه يلزم من استواء الله تعالى على العرش ما يلزم من استواء المخلوق على المخلوق، فيريد أن ينفي هذا المعنى الباطل الذي فهمه، فينفي تبعا لذلك ما دل عليه النص من المعنى الحق. فيقول هذا المتوهم في تفسير الاستواء ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، فإن كان مؤولا قال إنه الاستيلاء، وإن كان مفوضا قال الله أعلم بمراده به. هي المفوض هو يفوض المعنى والكيف بين أهل السنة، بين التفويض نعم والتأويل. المعنى معلوم والكيف مجهول، فوض الكيف وأثبت المعنى أنه معلوم. وقد فسر السلف الاستواء بالعلو والارتفاع والاستقرار والصعود. أما لفظ القعود فلم يذكر في الآثار المروية في تفسير الاستواء. يعني لو قلنا الله يقول وكلوا واشربوا، إيش معنى وكلوا واشربوا؟ فيجي يعني ملبوخ مثل هذا ويقول الله أعلم بمراده، ثم يجوع ويريد أن يأكل. لا يا أخي، ليش الأكل هكذا؟ وكلوا واشربوا، الله أعلم بمراده، يعني فساد العقل. نعم. وأما لفظ القعود فلم يذكر في الآثار المروية في تفسير الاستواء، وأما لفظ الجلوس فقد ورد في بعض الآثار. هذه الصفحة فيها ذكر مراجع الحقيقة، أن الشيخ الرحمن السديس، وليس هو معالي الرئيس، هذا اسمه عبد الرحمن بن صالح، معالي الرئيس هو عبد الرحمن بن عبد العزيز، يعني أقصد أنه خدم يعني في ذكر المراجع، مراجع أهل السنة. نعم. قال أما لفظ القعود فلم يذكر في الآثار المروية في تفسير الاستواء، وأما لفظ الجلوس فقد ورد في بعض الآثار نسبة الجلوس إلى الله تعالى، وأنه يجلس على كرسيه كيف يشاء سبحانه، كيف شاء سبحانه، كيف شاء سبحانه. نعم. وربما أطلق بعض الأئمة هذا اللفظ أيضا، وهو القعود يعني، وهو بمعنى القعود، بل قد ورد القعود أيضا في بعض الآثار. وسياق كلام الشيخ يشعر بأن الاستواء يتضمن القعود، لكن الأولى التوقف في إطلاق هذا اللفظ إلا أن يثبت، إلا أن يثبت. نعم. قال شيخ الإسلام: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر يتحكم، تحكم يعني هما سواء، تنفي واحد تنفي الآخر وهما سواء، تحكم. نعم. تفريق بين المتماثلات. نعم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهو ليس مثله. نعم. قال: أي يقال لهذا الغالط المتوهم في القعود والاستقرار ما يقال في الاستواء؟ فإن كانت الحاجة داخلة في مفهوم الاستواء الذي يثبته والقعود والاستقرار، فالله تعالى بهذا المعنى والاعتبار ليس مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، لأنه تعالى منزه عن الحاجة بغناه عما سواه. وإن كانت الحاجة غير داخلة، وأنه لا يدخل في مسمى القعود والاستقرار إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم، فالمنفي هو الحاجة والافتقار، فهذا هو المعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه، فمدار النفي هو النقص، فما كان نقصا وجب تنزيه الله تعالى عنه، ولا ينفى الكمال بناء على توهم النقص، فالله تعالى مستو على العرش استواء يليق بجلاله، ليس فيه حاجة ولا افتقار. نعم. لأنه تعالى الغني عما سواه، وكل شيء محتاج إليه تعالى، فهذا المتوهم جعل الحاجة لازمة لمطلق الاستواء، ومثل لذلك بسقوط المستوي على السفينة وخرور الراكب على الدابة، وهذا غلط، فإن المعنى العام الكلي المشترك للاستواء لا يستلزم الحاجة، وإنما يستلزم الحاجة استواء المخلوق. أما استواء الرب تعالى على العرش فهو استواء بلا حاجة ولا افتقار، وهناك فروق بين الاستواء والاستقرار والقعود، فالاستواء فسر بالارتفاع والاستقرار والصعود والعلو، والاستقرار فيه أربعة ألفاظ: الارتفاع، الاستواء، فسر بالارتفاع والاستقرار والصعود والعلو. هنا والاستقرار فيه معنى الثبات، وهو خلاف الاضطراب، والقعود هو خلاف القيام، فالقعود على الشيء والاستقرار على الشيء والاستواء على الشيء، فقد يكون قعود بلا استقرار والعكس كذلك. وأما الاستواء فإنه يتضمن الاستقرار، فكل استواء استقرار وليس كل استقرار استواء. لا. قال شيخ الإسلام: وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، كما أضاف ذلك الإشارة التمثيل. لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة. كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بلى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة، فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه، تعالى الله عن ذلك، لكان استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبر ومجارف زبر جمع زبيل نعم جمع زبيل ومجارف أو زنبيل نعم ومجارف وأعوان وأعوان وضرب لبن وجبل وجبل طين وجبل طين ثم قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله نعم والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. قال الشارح يبين الشيخ رحمه الله أنه لا أساس لهذا التوهم في دلالة ألفاظ النصوص الاستواء وذلك لوجوه أن الله تعالى ذكر استواء أضافه إلى نفسه كما أضاف إليه سائر الصفات كعلمه وسمعه وبصره وبنانه وبنائه للسماء فالقول في استواء كالقول في هذه الصفات. ثانيا من المعلوم أنه تعالى ليس مثل خلقه فصفاته كذلك فإن القول في الصفات كالقول في الذات ولو كان الله تعالى مثل خلقه لكانت صفاته مثل صفاتهم. ثالثا من المعلوم أنه تعالى غني عن كل ما سواه وذلك يتضمن غناه على العرش وإن كان مستويا عليه بل هو الممسك للعرش وما دون العرش. رابعا أن علو الشيء على غيره لا يستلزم حاجته إلى ما دونه وذلك ثابت في المخلوقات فالسحاب فوق الأرض والسماوات بعضها فوق بعض وليس شيء من ذلك مفتقرا إلى ما تحته فالله تعالى أولى ألا يلزم من علوه على خلقه واستوائه على عرشه حاجة أو افتقار. ومن المعلوم أن ما ثبت للمخلوق من الغنى فالله أولى به وقد بين الشيخ أن هذا المعنى الباطل لا يجوز توهمه في ألفاظ النصوص ولا اعتقاد أنه ظاهرها فضلا عن أن يجوز ذلك المعنى الباطل على الله تعالى مثل ما قلت بالأول نعم فضلا عن أن يجوز ذلك المعنى الباطل على الله تعالى وذلك في قوله فهل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق. لعلنا نعم نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يسأل عن مسألة يعني يقول نويت من بداية زواجي أن لا أستخدم وسائل منع الحمل لزوجتي كي لا أتدخل في خلق الله. جيد. قال فرزقني المولى ابنين وزوجتي حامل ثالث حمل وهذا الحمل صعب جدا عليها صحيا